إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والتقوى أن يسعوا إلى ذكر الله، أن يسعوا إلى صلاة الجمعة، أن يحضروها ويشهدوها ويؤدوا الصلاة فيها. نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يحافظوا على هذه الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعدة فضائل، ومن هذه الفضائل اختصاصهم بيوم الجمعة، فقد أضل الله عنه سبحانه وتعالى أمما قبلنا وهدانا إلى هذا اليوم العظيم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن هذا اليوم من كان قبلنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه بعدهم، ثم هذا اليوم هم الذي اختلفوا فيه، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. أيها الناس، إن هذا من الله سبحانه وتعالى لنا مزيد شرف وتفضيل على الأمم السابقة، فعلينا أن نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وشكرنا إياه على هذه النعمة العظيمة يكون بالمحافظة عليها، بالمحافظة على الصلاة في هذا اليوم، والحرص على ذلك، والاهتمام به عن سائر الأيام. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، اعلموا بارك الله عليكم أن اليوم الجمعة خصائص وفضائل تميزه من سائر الأيام، ومن هذه الخصائص والفضائل أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن الخصائص والفضائل بهذا اليوم العظيم أن الصلاة فيه كفارة لما بين الجمعتين، فقد أخرج مسلم كذلك من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وهو محل الشاهد، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فحيهن على هذا الفضل العظيم. ومن أهم الخصائص والفضائل لهذا اليوم العظيم أن فيه ساعة لا يسأل عبد ربه سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيه ساعة لا يسأل العبد فيها الله سبحانه وتعالى وهو قائم يصلي شيئا إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة الشريفة إلى أكثر من 30 قولا، وأرجح هذه الأقوال كما قال أهل العلم قولان. القول الأول أن هذه الساعة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى حين يفرغ من صلاته. وأما القول الثاني فهي الصلاة الساعة بعد العصر، فهي ساعة بعد العصر. واعتمد العلماء في كل قول على أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل السر في إخفائها هو أن يجتهد العبد في سائر هذا اليوم لعله يدرك هذه الساعة فيسأل ربه فيجيبه إنه مجيب الدعاء. عباد الله، في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الفضيل قد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على آداب علينا أن نتحلى بها ونسعى إلى تحقيقها. ومن هذه الآداب الغسل والتطيب والتجمل والسواك. الغسل والتطيب والتجمل والسواك. أخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. فمن أتى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. وهنا لا بد أن نفتح قوسا تنبيها على أمر خطير، وهو أن الطيب خاص بالرجال ليس بالنساء اللواتي يأتين إلى الجمعة. فإنه قد ورد النهي عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن تتعطر المرأة وتخرج ولو كانت إلى المسجد، فعليه أن تخرج تفنة، يعني بدون طيب وبدون تجمل، فإن في تجملها وتطيبها فتنة للرجال الذين تمر عليهم. بل وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تتطيب وتمر على الرجال ثم يأتون ريحها أو شيئا من ريحها فإنها كذا وكذا، يقول الراوي يعني زانية. وهذا أمر عظيم خطير، فانتبهن له أيتها النساء الفضليات. كذلك أخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه وتطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع للإمام غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ذنبه ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الكريمة. ومن الآداب عباد الله في هذا اليوم العظيم التبكير إلى الصلاة. أخرج مالك رحمه الله والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي للخطبتين حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ومن الآداب كذلك عباد الله الدنو من الإمام، الدنو إلى الصفوف الأولى. فقد أخرج أبو داود والحاكم عن سبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر واذنوا من الإمام، واذنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، فإن الرجل لا يتزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ولهذا أنصح إخواني المسلمين ممن يأتون في أوائل الساعات سواء في الجمعة أو غيرها ويجلسون في مؤخرة المسجد، بل عليكم بأوائل الصفوف، عليكم بالدنو من الإمام، فإن في ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك من من الآداب التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف. فقد أخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وكم تستغرق قراءة سورة الكهف؟ إنها تستغرق تقريبا ربع ساعة أو ما يزيد ذلك أو ينقص قليلا. فلا تفرط في هذا الأجر العظيم أيها الناس، احرصوا عليه أشد الحرص، فإن فيه فضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل يوم الجمعة، عفوا، من آداب يوم الجمعة عدم تخطي الرقابة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن أحد الصحابة رضي الله عنهم والحديث عند أحمد وأبي داود أن رجلا جاء يتخطى الرقابة، جاء يتخطى الرقابة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، إلا إذا كان ذلك لضرورة. ومن الآداب عباد الله الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، أو قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم عشرا. وفي هذا من الفضل العظيم ما قد علمتم، فاحرصوا على هذه الآداب واحرصوا عليها شد الحرص، فإن فيها فضل عظيم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لكل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد عباد الله، فمن الآداب كذلك حرمة الكلام والإمام يخطب، حرمة الكلام والإمام يخطب. وهذا الأمر من شهرته وعلم الناس به تغافلوا عنه ووقعوا في المحظور الذي هو نهي عنه. فإن كثير من الناس في يوم الجمعة والإمام يخطب يأتي بعضهم ويحدث الآخر، والآخر يعطي المسك لأخيه، وهذا كله خلاف السنة، وهو من تلبيس الشيطان على الناس حتى يذهب بالأجور عليهم، فيخرج من هذه الجمعة بدون أجر والعياذ بالله. فاحرص أخي المسلم أن تنصت وتنتبه للإمام وهو يخطب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، بل لو قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال أهل العلم: أي ذهب أجر الجمعة. فيا أيها المسلم، إن هذا اليوم هو يوم في كل أسبوع، ولعلك لا تدرك الجمعة القادمة، فاحرص على أن لا تفرط في هذا الفضل العظيم، وهو انتباهك للإمام وسماع الموعظة منه والعمل بها، دون أن تخل بهذه الأمور فتتحدث مع هذا أو مع هذا، أو تعطي هذا شيئا أو تأخذ عنه شيئا، بل قال أهل العلم يحرم حتى رد السلام ونحو ذلك. فاحذر يا أخي المسلم، إذا بدأ الإمام يخطب ليس جلوس عن منبر، بل بدأ في الخطبتين، فاعلم أن الكلام يحرم عليك، فانتبه إلى هذا شد الحرص، وإن كلمك أخوك فلا تجبه، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. عباد الله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في شأن الجمعات، فعند مسلم من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأخلف رجل يصلي بالناس، ثم أتخلف إلى قوم فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم تركوا الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج مالك وغيره عن أبي الجعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وأخرج مسلم كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فالتهاون في شأن جمعة أمره عظيم وجرمه خطير، فاحذروا عباد الله من هذا الأمر، وتخرج النساء من هذا الأمر، إذ أنها لا تجب عليهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضاهم. اللهم فرج الهموم ونفس الكروب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، وارفع الغبن والحروب عن إخواننا في جميع بلادهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.